الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، نسأل الله المدد والتوفيق والإعانة، سورة الحج. وصلنا إلى الآية 25. قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى نتكلم عنها بإذن الله تعالى إلى الآية 31. ونتكلم عن معاني كلمات القرآن أولا. ويصدون عن سبيل الله ويصرفون الناس عن طريق الله وعن دينه، أي وعن الإسلام، سواء يستوي العاكف فيه والباد، المقيم فيه والوافد إليه. يريد فيه، ينوي فيه شرا بإلحاد، إلحادا يعني ميلا عن الحق إلى الباطل وعن الطاعة إلى المعصية. بوأنا، أنزلنا، وهيأنا، ووضحنا، وأظهرنا. والقائمين، القائمين في صلاتهم. وأذن في الناس، نادي في الناس أن الله كتب عليكم الحج رجالا على أرجلهم. ضامر هي الإبل المضمرة التي أعدت للسفر فأطعمت طعاما معينا وحبست لتقوى على السير. وقيل المراد الإبل الهزيلة من طول السفر. فج عميق، طريق بعيد. أيام المعلومات، المراد أيام العشر الأول من ذي الحجة، وقيل هي يوم النحر وثلاثة أيام، أيام التشريق، وقيل غير ذلك أيضا. بهيمة الأنعام، الأنعام الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكفش والنعجة والجدي والعنز، الأنعام التي لا تتكلم. البائس الفقير، الفقير شديد الفقر والمريض مرضا مزمنا، ليقضوا تفثهم، ليتموا أعمال حجهم من حلق شعر وقص أظفار وحلق عالة ونتف إبط ونحو ذلك. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا وليوفوا نذورهم عفوا، ليفعلوا النذور التي نذروها. وليطوفوا أي ليطوفوا بالبيت العتيق، الكعبة القديمة البناء، إذ هي أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق لأن الله تعالى أعتقه من تسلط الجبابرة عليه. يعظم حرمات الله، لا يرتكب المحرمات التي حرمها الله، ولا ينتهك حرمات الأماكن التي حرمها الله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فابتعدوا عن الأصنام النجسة، والنجسة عبادتها كذلك. قول الزور، القول الذي فيه ميل عن الحق، ومنه الشرك وشهادات الزور على العباد. حنفاء لله، مائلين عن الشرك إلى التوحيد. خر، سقط. سحيق، عميق. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يخبر جل ذكره عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله، وبين الصد عن سبيل الله، ومنع الناس من الإيمان بالله تعالى، والصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لأحد ولا لآبائهم، الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء، المقيم فيه والطارئ عليه إليه. بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. والحال أن المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن من يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيل ربه، ومنع من يريد زيارته، فما ظنهم أن يفعل الله تعالى بهم. وفي هذه الآية وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيها. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون، أعاد الكلام إلى مشرك العرب حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك الجمع، إلا أن يريد صدهم لأفراد من الناس، فقد وقع ذلك في صدر البعث. والصد المنع، أي وهم يصدون، وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي. المستقبل هو يصدون، والماضي كفروا، وجاء ويصدون مستقبلا إذ هو فعل يديمونه، كما جاء قوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فكأنه قال إن الذين كفروا من شأنهم الصد، ولو قال إن الذين كفروا وصدوا لجاز. يعني هذا اللفظ المبارك إن الذين كفروا وصف لكفرهم القديم الملازم لهم، ويصدون هذا مضارع يدل على استمرار صدهم دائما أبدا، والصد سيمة وشيمة لهم، يصدون في المستقبل، صدوا في الماضي ويصدون في المستقبل، عافانا الله المسلمين، ولا يزالون يصدون عن طريق ربهم ويصدون الناس كذلك عن المسجد الحرام. قال القرطبي والمسجد الحرام قيل إنه المسجد نفسه وظاهر القرآن لأنه لم يذكر غيره، وقيل الحرم كله لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية فنزل خارجا عنه. قال الله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال وهذا صحيح، لكن قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك. ورب العزة سبحانه جل ذكره يقول الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف يعني المقيم الملازم، والبادي أي أهل البادية ومن يقدم عليهم، يقول سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد، فليس أهل مكة أحق من النازع إليه. وقيل إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها، وهذا على أن المسجد الحرام الحرم كله، وهذا قول مجاهد ومالك رواه عنه ابن القاسم كما ذكر القرطبي رحمه الله. قال وروي عن عمر وابن عباس وجماعة إلى أن القادم له النزول حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى، وقال ذلك سفيان الثوري وغيره، وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. قال ابن سابط كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة، فاتخذ رجل بابا، هذا الرجل هو سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فأنكر عمر عليه وقال تغلق بابا في وجه حاج بيت الله، فقال إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدور. وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع بها والاستبداد. قال وهذا هو العمل اليوم، وقال بهذا جمهور الأئمة. وهذا الخلاف يبنى على أصلين، أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس، وللخلاف سببان أيضا، أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد، وعفى لهم عن الخراج كما عفى عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار، فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، أو كان فتحها صلحا وإليه ذهب الشافعي رحمه الله، فتبقى ديارهم بأيديهم وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية 4000 وجعلها سجنا، وهو أول من حبس في السجن في الإسلام. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، حديث معاوية بن حيدة، وكان طاووس يكره السجن بمكة ويقول لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قال القرطبي رحمه الله تعالى والصحيح ما قاله مالك وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأن فتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وما تدعى مكة وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية وعثمان رضي الله تعالى عنهم أرضان. وهذه الآية الجليلة أيها الأحبة الكرام، قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا يصدون عن المسجد الحرام. تمسك الشافعي بقوله: الذين أخرجوا من ديارهم، يعني مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحا وأن ديارهم ملكا لهم ويتصرفون فيها كيف شاءوا، فاستدل بقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم، فأضافها إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في يوم الفتح: من أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن عليه الصلاة وأتم السلام. فقول الله جل ذكره: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الحافظ الكثير رحمة الله عليه يقول في هذه الآية دليل على أنها مدنية، كما قال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هنا: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراد من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر، كقول الله تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوي بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر رحمة الله عليهم جميعا. فذهب الشافعي إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهر عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وبما ثبت عن عمر أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا ب4000. وبه قال طاووس وعمر بن دينار. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنها تورث ولا تؤجر، وهذا مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء، واحتج إسحاق بن راهوي بما رواه ابن ماجة عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دون مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج: كان عطاء ينهي عن الكراء في الحرم. وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهي أن تبوب دون مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر فقال: أنظرني إني كنت امرأة تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال: فذلك إذن، رضي الله عنه. وأيضا قال رحمه الله تعالى: توسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، تملك وتورث ولا تؤجر. قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي من يرد فيه مجرد الإرادة بالإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا شرط وجوابه، ومن يرد فيه بإلحاد شرط وجوابه نذقه من عذاب أليم. والإلحاد في اللغة الميل، إلا أن الله جل ذكره بين أن الميل المراد به بالظلم، وهذا هو المراد، واختلف في الظلم. فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الظلم الشرك، وقال عطاء الشرك القتل، الشرك والقتل، وقيل معناه صيد حمامة وقطع شدره، قطع صيد حمامه وقطع شدره، ودخوله غير محرم، ودخوله غير محرم جائز إذا لم يكن الإنسان يريد النسك. وقال ابن عمر كنا نتحدث أن الإلحاد في أن يقول الإنسان لا والله وبلا والله وكلا والله، ولذلك كان عبد الله بن عمر له فسطتان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطات الحرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطات الحل، صيانة للحرم عن قولهم كلا والله وبلا والله حين عظم الله الذنب فيه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص فسطتان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. فقيل في ذلك فقال إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن يقول كلا والله وبلا والله. وهذا يستدل به من ضمن الأدلة الذي لأهل العلم الذين ذهبوا إلى مضاعفة الحسنات في سائر الحرم كله، ليس في المسجد فقط، الحرم كله. والمعاصي يقول القرطبي رحمه الله عليه والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة، والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام، وهكذا الأشهر الحرم سواء. هذه المسألة مسألة مضاعفة السيئات، يعني جماهير الأئمة أن السيئة سيئة واحدة، الحسنات تضاعف، نعم في الكم والكيف، المقدار تكبر وتعظم، وأيضا تضاعف أضعاف مضاعفة في العدد، أما في السيئة فلا تضاعف في العدد، وإنما تضاعف في الكم، يعني تضاعف في مقدار هذه السيئة، تكون عظيمة. فلذلك يعني نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين وقبله الشيخ ابن باز رحمه الله عليهما وغيرهما من الأئمة قبل ذلك وبعد ذلك. فالسيئة في الحرم عافانا الله والمسلمين تعظم، وذلك لحرمة هذا المكان العظيم، كما قال ابن القيم فمعصية في بيت السلطان وعلى بساطه أعظم من معصية بعيدا عن داره وعن بساطه، لا شك في هذا. ومعنى الإلحاد أو مفردات الإلحاد التي ذكرها أهل العلم في هذه الآية، منهم من قال أن الإلحاد استحلال فعل المحرمات في الحرم، ومنهم من قال أنه يدخل فيه احتكار الطعام وظلم العباد، ومنهم من قال أن الإلحاد فعل المنهي عنه عموما من الشرك والكفر والمعاصي وظلم العباد والبدع وغير ذلك. فقال الطبري رحمة الله عليه إن الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله وأنكروا ما جاءهم به من عند رسول ربهم ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس عن دين الله أن يدخلوا فيه وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس الذين آمنوا به كافة لم يخصص منه بعضا دون بعض سواء العاكف فيه والباد، يقول معتدل فيه الواجب عليه من تعظيم حرمة المسجد الحرام وقضاء نسك به والنزول فيه حيث شاء، العاكف فيه وهو المقيم في به والبادي وهو المنتاب إليه من غيره. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه سواء العاكف فيه وهو المقيم فيه والبادي في أنه ليس أحدهما بأحق بالمنزل فيه من الآخر. وأورد لسان صاع أبي حسين قال قلت لسعيد بن جبير أعتكف بمكة، قال أنت عاكف، وقرأ الآية. وبإسناد صاع بن زيد قال العاكف هو المقيم بمكة والبادي الذي يأتيه هم فيه سواء في البيوت. وأورد الإسناد فيما قال عن ابن عباس قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. ثم قال ومن يرد فيه بالحال بظلم قال اختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي من أراد الإلحاد به في المسجد الحرام أذاقه الله من العذاب الأليم، فقال بعضهم ذلك والشرك بالله وعبادة غيره، وذكر بسند فيما قال عن ابن عباس أنه المراد به الشرك، وبإسناد صحيح عن سليمان بن طرفان قال هو الشرك ومن أشرك في بيت الله عذبه الله. قال الطبري وقال آخرون واستحلال الحرم فيه أو ركوبه، وأورد بسند الحسن عن ابن عباس عن ابن مسعود قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعادا أبيا هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم، نسأل الله العافية. ثم قال ابن جلال طبر رحمه الله عليه وقال آخرون بل معنى ذلك الظلم استحلال الحرام استحلال الحرم متعمدا، وقال آخرون بل ذلك احتكار الطعام بمكة، وقال آخرون بل ذلك كل ما كان منهيا عنه من الفعل، حتى قول القائل لا والله وبلا والله. وأورد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كما ذكرنا كان له فستان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب عبد الله بن عمرو فإذا أراد أن يعاتب أحدا من أهله عاتبهم في الحل، فسئل عن ذلك فقال كنا نحدث أن من الإلحاد أن يقول الرجل من الإلحاد فيه أي في الحرم أن يقول الرجل كلا والله وبلا والله، سبحان الله العظيم، هذا من شدة حرصهم على طاعة ربهم وتعظيم الحرمات. ثم قال أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه وأولى الأقوال في ذلك في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما من أنهم معنى بالظلم أو معنى الظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عم بقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه تكلم بكلام جيد في هذه المسألة، وقال وذكر آثارا رحمه الله في المراد بهذا الظلم، ثم ذكر بعد ذلك وقال وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها، ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. وذكر أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر دخل على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عنهم جميعا فقال ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، فانظر لا تكن هو. ولا شك أن عبد الله بن الزبير كان على حق، ولكن عبد الله بن عمر كان ورعا، فلذلك كان يذكره بأنه ينتبه ألا يكون هو الذي المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح على علة فيه. وأيضا ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزن الذنوب بذنوب الثقلين لوزنتها، قال فانظر لا تكن هو. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح. فربنا جل ذكره يعظم الحرم، فنسأل الله الكريم أن يرزقنا تعظيم حرماته، فهذا الحرم له شأن عظيم وجلالة وعظمة عند الله سبحانه، وهو أول بيت وضع للناس. هذا البيت المبارك الكعبة المشرفة أول بيت وضع في أرض الله لعبادة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.